بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في عظماء أو عظماء في بلاد الإسلام. ويقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وما أعظم ذكر الصالحين وما أعظم تأثيره في النفوس، فإنه يرتقي بها إلى مراقي لم تكن تعرفها من أنفسها، ويحببها إلى فعل الخير، ويحمسها ويفعل في النفوس الأفاعيل. وذاك أن الله تعالى نصبهم في كل زمان ومكان منارات للخير والهدى، يسترشد بهديهم الناس، وينظرون إلى سمتهم وأدبهم وهديهم والتزامهم الشريعة، فيقوى بذلك إيمانهم، ويعظم عطاؤهم، ويحسن اتباعهم. والإسلام العظيم دين جليل، ليس من زمان ولا مكان إلا وقد أنتج هذا الدين العظيم قدوات عظيمة جليلة كان لها أعظم الأثر في دنيا الناس. واليوم حديثنا عن واحد من أولئك العظماء، بل ورأس من رؤوسهم وعلم من أعلامهم، وهو الذي إن أحبه الناس أحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كرهه بعض الناس فنتهمه، لأن من أحب أحمد بن محمد بن حنبل فهو دليل على حبه السنة، ومن أبغض أحمد بن حنبل فهو دليل على بغضه السنة، كما كان يقول أكابر السلف وعلماؤهم. ليس هذا كلامي، بل كلام أكابر علماء السلف وعظماء السلف، فرحم الله تعالى الجميع. أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني المروروذي، المروروذي هكذا نسبته إلى مرو، وكان قد ارتحل إليها أجداده وسكنوها، ثم انتقلوا بعد ذلك من مرو، انتقل واحد من آبائه إلى بغداد ولعله أبوه، وولد الإمام في بغداد سنة 64، فهو بغدادي المولد والنشأة والممات، فعليه رحمة الله تعالى. وقد توفي سنة 41، فيكون بذلك قد عاش 77، قريبا من 80. هذا العمر المبارك، هذا العمر الممدود الذي بارك الله تعالى فيه، كان قد أنتج أعظم العطاءات في ذلك الزمان، بل على مر الزمان. هذا الإمام الكبير هو أحد الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب، وهم 4، سبق أن ذكرت منهم أبا حنيفة رحمه الله تعالى، ومالكا والشافعي، وهؤلاء 3 يتممون برابع، وهو الإمام موضوع حديثنا اليوم، أحمد ابن محمد ابن حنبل، وهو خاتمة الأئمة المتبوعين الذين بقيت مذاهبهم. هؤلاء كان لهم مذاهب وكان لهم تلاميذ نشروا علمهم، منهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون كأبي حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي، ومنهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون وتلاميذ تلاميذه كمالك، فنشر علمه ابن القاسم تلميذه وتلاميذ ابن القاسم، ومنهم من نشر علمه تلاميذ تلاميذه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد عني تلاميذ تلاميذه بنشر علمه. ولقائل أن يقول: ألم يكن غير هؤلاء من الأئمة، ألم يكن متبوعا غيرهم؟ نعم، نقول كان هنالك من الأئمة المتبوعين غير هؤلاء الأربعة، لكنه قد اندثرت مذاهبهم لأمر يريده الله. فقد كان الأوزاعي رحمه الله تعالى وكان في بيروت، كان له مذهب متبوع قرونا بعد وفاته سبحان الله العظيم، ثم اندثر بعد ذلك مذهبه من حيث انتشاره الشعبي وأن يكون له تلاميذ ينشرونه. أما آراءه الفقهية فقد بقيت في الكتب يسترشد بها، وإنما حديثي عن انتشار المذهب. وكان هنالك ابن جرير الطبري، وقد بقي مذهبه متبوعا إلى بدايات القرن الخامس، وكان هنالك أبو ثور، وكان هنالك مجموعة من الأئمة بقيت مذاهبهم متبوعة، لكن اندثرت كل تلك المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة لأمر يريده الله تعالى. وانتشر مذهب الإمام الشافعي أو الإمام مذهب الإمام أبي حنيفة انتشر فغرب وشرق في كثير من بلدان العالم الإسلامي، ويكفي أن شطر المسلمين اليوم تقريبا يتبع مذهب أبي حنيفة. والشافعي انتشر مذهبه في مصر والشام والحجاز وفي بقاع أخرى من العالم الإسلامي، ومالك مذهبه انتشر في المغرب العربي والأندلس يوم كانت الأندلس، وانتشر أيضا في السودان المسلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى انتشر مذهبه، لكن لم يكن انتشاره كانتشار باقي المذاهب. هذه الأئمة الأربعة المتبوعون عليهم رحمة الله تعالى، آخرهم وفاة طبعا هو الإمام أحمد، وكان تلميذا للشافعي، كما أن الشافعية رحمه الله تعالى تتلمذ لمالك وتتلمذ لأبي حنيفة، ومالك كان قد لقي أبا حنيفة في الموسم. هؤلاء الأئمة الأربعة لم يفرض واحد منهم على الناس مذهبه، ولم يقل لأحد منهم اتبعوني، لكن انتشرت مذاهبهم، انتشرت أقاويلهم، انتشرت فتاواهم، انتشرت مسائلهم، تلقفها الأتباع ودرسوها دراسة جيدة ودراسة وافية، ثم بعد ذلك انتشرت بواسطة أتباع الأتباع وسار لها رواج وانتشار وألفت فيها كتب. فالشافعي لم يؤلف كتبا في مذهبه، إنما ألفها تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، جمعوا أقاويله ورتبوها وهذبوها. وكان من أعظم الناس منة على الشافعي البيهقي في انتشار مذهبه. وكذلك مالك رحمه الله تعالى ألف الموطأ وهو السبب الرئيس في انتشار مذهبه، لكن لم يكن له كتاب فقهي بمعنى الفقهي المتبادر إلى الأذهان. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد كان لتلاميذه قسب السبق في نشر مذهبه، وكذلك الإمام أحمد كان لتلاميذ تلاميذه أيضا فضل عظيم في نشر مذهبه، فرحمة الله تعالى على الجميع. وكان كل إمام يجل الآخر ويعظمه ويرى أنه أهل لحمل السنة ونشر الدين. كان كذلك الشافعي، أيقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة؟ وكان أيضا الشافعي يعظم مالكا، وكان الإمام أحمد يعظم الشافعي جدا، بل لم يكن الإمام رحمه الله تعالى يعظم واحدا من الناس كتعظيمه الشافعي واحترامه له. فقد كان يقول لابنه عبد الله عندما كثر دعاؤه للشافعي، يقول: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض وهل ترى لهما من خلف. هذا يقول الإمام أحمد مع دقته الشديدة في التزكية ومع تضييق تلك الدائرة، يقول عن الإمام أحمد هذا، عن الشافعي هذا. ويقول أيضا الإمام أحمد، يقول: إني لأدعو للشافعي في صلاتي منذ 40 سنة، رب اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي، من 40 سنة. وجاءه الشافعي يعود وهو مريض، فلما رآه الإمام أحمد قفز وبرك على ركبتيه وأجلس الشافعي مكانه، ولما قام الشافعي ليركب قرب إليه البغلة وأخذ بزمامها ومشى معه، وهذا كله يدل على أدب الشديد. فقد كان إمام أحمد عظيم الأدب مع العظماء ومع المشايخ ومع أكابر السلف، فوصل الخبر ليحيى بن معين فاستعظم ذلك جدا، وكان أسن من أحمد فاستعظم ذلك جدا وقال: تمشي بجوار البغلة إلى متى هذا يا أبا عبد الله؟ قال: دع عنك هذا، فإن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وقال له في قول آخر: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فامشي في جانب البغلة الآخر. هكذا كان احترام الإمام للشافعي، وهو إمام كبير، وأيضا يدل على نفسية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وغفر للجميع ورضي عنهم وأعلى منازلهم. ومن الطريف أن الشافعي كان يتزي بزي الأعراب ويلبس لباسهم وينطق نطقهم، لأنه كما قلت لكم تربى قبل ذلك، تربى في هذيل وأخذ لغتها، وكانت هذيل فيها البداوة غالبة، فكان من يرى الشافعي يظن أنه من الأعراب. فجاء إليه أحد أصحابه وجد جالسا مع الشافعي، وترك سفيان بن عيينة، فقال: عجبا لك يا أحمد، تترك ابن عيينة، وكان ابن عيينة في زمانه له شهرة عظيمة، وتجلس مع هذا الأعرابي. قال: إن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى أن لا تجده أبدا. هذا يعني ذكر أحمد وتعظيمه للشافعي، وهذا أنما سقته عمدا ليبين لكم كيف كانوا يحترمون بعضهم بعضا، وكيف كان يجل بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا. وللأسف الشديد أنه بعد ذلك لم يقم ذلك الاحترام في نفوس أتباعهم، يعني كان هنالك مشكلات بين الأتباع وأتباع الأتباع وأتباع أتباع الأتباع، واشتدت تلك المشكلات في العصور المتوسطة في القرن السادس والسابع والثامن الهجري، فكانت هنالك حملات ومشكلات بين أتباع المذاهب، بينما لو التزموا أدب أئمتهم مع بعضهم البعض لوقوا شرا كثيرا، ولم يكن يوما اختلاف المذاهب مدعاة إلى التفرق، ولا مدعاة إلى التشرذم، ولا مدعاة إلى الخلاف، إنما كان رحمة، وكان نظرا من الأئمة، هذا ينظر إليه من جهة، وهذا ينظر إليه من جهة، وهذا ينظر إليه من جهة. لذلك الإمام أحمد على عظيم فقهه وأدبه وعلمه قال: ما عبر الجسر أحد إلى خراسان أعظم من إسحاق بن راهويه. قالوا: يا إمام، إنه يخالفك في مسائل. قال: وإن كان فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. يعني هذا يحترم إسحاق بن راهويه ويقول: ما عبر أحد الجسر إلى خراسان، جسر الفرات يعني، أعظم من إسحاق بن راهويه، ويثني عليه ويمدحه. وهكذا، والشافعي يمسك بيد يونس بن عبد الأعلى الصدفي بعدما اختلفا في مسائل، وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ الله أكبر، اسمعوا إلى الفقه. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ هذا الفقه الذي نريده اليوم، وأعداء الإسلام بنا متربصون وإلينا ناظرون، ويحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم، ويقذفون بشبهاتهم وشهواتهم وضلالاتهم وتشكيكاتهم إلى الفتية الناشئين وإلى الكبار والصغار، ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وهي معركة ضخمة مع أعداء الإسلام. فينبغي أن نكون عاقلين، نفهم هذا الأمر، ونجتمع اجتماعا سائغا على القدر السائغ، كما يقولون على الحد الأدنى، إن لم نستطع أكثر من ذلك ونرتب صفوفنا ونجتمع إزاء أولئك الأعداء الذين ما تركوا وسيلة للتشكيك في ديننا وقذف الشبهات إلا واهتبلوها واستعملوها. فالعاقل يفهم هذا ويؤاخي إخوانه أهل السنة والجماعة الذين على الأقل معه في دائرة أهل السنة. نحن نتحدث عن الخلاف بين أهل السنة، فليكن الواحد منا متحملا لأخيه، قادرا على إبقاء المودة بينه وبينه، وإن خالفه في مسائل أصولية أو فروعية. هذا الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه ابتدأ يطلب العلم وعمره 15 عاما، يعني في السنة التي توفي فيها مالك. واحفظوا هذا دائما، اربطوا بين الأحداث بعضها ببعض، تعينكم على حفظ الوقائع وحفظ الوفيات وحفظ الأزمنة. يعني متى ابتدأ ابن حنبل طلب العلم؟ وعمره 15 عاما، فإذا ولد سنة 64 و100 فيكون قد طلب العلم سنة 79 ومئة، يعني في السنة التي توفي فيها مالك رحمه الله تعالى، واشتغل بحفظ القرآن وطلب الحديث، وارتحل في طلبه إلى أقطار بعيدة، أقطار بعيدة بمقاييس ذلك الزمان، بل أقطار شاسعة. فذهب إلى خراسان وإلى اليمن وإلى المغرب، وجال في البلاد العربية الإسلامية من أجل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طرائف طلبه أنه خرج هو ويحيى بن معين، وكلاهما إمام كبير، خرج إلى اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق في صنعاء. واليمن من بغداد لك أن تتخيل المشاق الكبيرة، مسيرة شهرين. فوصل إلى مكة بعد قرابة شهر، فمن عجائب الأقدار أنهما وجدا عبد الرزاق يطوف حول الكعبة، فسر يحيى بن معين بذلك أيما سرور، وكلم عبد الرزاق وعقد معه موعدا في الغد من أجل أن يحدثهما. فقال له أحمد: لما عقدت الموعد؟ قال: إن الله تعالى قد كفاك مؤونة الذهاب شهرا إلى صنعاء والرجوع شهرا آخر، وكفاك مؤونة النفقة، فهذا عبد الرزاق ها هنا. قال: إني قد نويت عند خروجي من بغداد أن أسمع عليه في صنعاء، ولا أغير نيتي ولن أسمع منه إلا في صنعاء. سبحان الله العظيم. فانتقل من مكة إلى صنعاء ليسمع من عبد الرزاق، والمسافة شاسعة صعبة، وتعلمون الجبال وشكاستها وعورتها في الطريق من مكة إلى صنعاء. مع ذلك تحمل، حتى أنه عندما رجع إلى بغداد رجع متشقق الأقدام متورمها في غاية التعب، رحلة صعبة جدا. وقال: أظن أن هذه آخر رحلاتي. فما لبث قليلا إلا وذهب إلى حمص من بغداد ليأخذ على مشايخ حمص. هكذا الإنسان لا يستطيع أن يبقى في مكان ولا يظل، وهو يظن أن هنالك مسائل قد تفوت عليه في مكان آخر. وهكذا كان الإمام رحمة الله تعالى عليه، وكان قد حج 5 مرات، 3 منها راجلا على رجليه، واثنتان راكبا، فرحمه الله تعالى. كما قلت لكم، ورزق طول العمر كما رزق مالك، وكما رزق أبو حنيفة أيضا طول العمر، لكن من مات منهم في وهو كهل كان الشافعي رحمه الله تعالى، توفي عن 54 سنة. وأما أبو حنيفة ومالك وأحمد كل منهم كان قد جاز 70، فرحمة الله تعالى عليهم. طلب العلم وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطلبه بأدب عجيب، يعني كان عندهم أدب في طلب العلم وطلب الحديث نفتقده اليوم. لأن القضية إخوة ليست فتح كتاب وقراءة المسائل، هي القضية نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. رب إنسان يفتح الكتب ويقرأ سنوات طويلات فلا يستفيد، أو لا يستطيع أن يترجم تلك القراءة الطويلة إلى علم نافع للآخرين. ورب إنسان يفتح عليه في زمن قصير ويستطيع أن يفيد نفسه ويفيد الآخرين. فالعلم نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. ومن أعظم وسائل تحصيل العلم الأدب في تحصيله، أن ترى نفسك لا شيء في بداية طلب العلم، بل حتى في نهاياته كانوا يرون أنفسهم لا شيء، وكانوا يعذلون يلومون يعني من يعظمهم ويرفعهم ويرفع أقدارهم مع أنهم يستحقون. وكان إمام أحمد إذا جاءه رجل يثني عليه، وكانوا كثيرا ما يأتون من خراسان ومن أطراف العالم العربي والإسلامي يثنون على أحمد ثناء عجيبا، وعندما كان يثنى عليه أمامه يقول: أي شيء أنا، من أنا، ويزجر الذي يثني عليه زجرا بليغا. إذن مع ذلك كانوا يرون أنفسهم لا شيء، ويرون أقدارهم يعني أنهم لم يقدموا شيئا. بينما تجد طالب العلم اليوم إذا درس سنة أو سنتين أو 3 يرى نفسه شيئا عظيما. هذا الغرور يقسم ظهر طالب العلم لأنه لم يتأدب، لم يحصل على الأدب قبل العلم. وأنا قلت لكم في المرة الماضية في حلقة الإمام مالك أن أمه كانت تعممه وتقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم، وهو ما زال غلاما صغيرا. اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم. فالأدب لا شك أنه مطلوب. يقول أحد المشايخ: رأيت يحيى بن سعيد القطان وقد صلى العصر ثم أسند ظهره على منارة المسجد وحوله وقوفا الشاذكوني وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل واقفون لا يقول لهم اجلسوا ولهم يجلسون إلى أن أذن المؤذن لصلاة المغرب، هم واقفون حوله وهو جالس ساند ظهره أسند ظهره إلى منارة المسجد هكذا. فلماذا هذا؟ لاحترامهم العلماء وتقديرهم إياهم، وأنهم لا يستطيعون إن لم يقول لهم اجلسوا أن يجلسوا في حضرة العلماء. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم أدبا بليغا جما، ومشهور أدب الإمام أحمد وأدب مالك وأدب أبي حنيفة وأدب الشافعي، كلها مشهور متواتر عنهم معلوم معروف. وكان رحمه الله تعالى يؤثر الآثار النبوية وينزلها المنزل اللائق بها، فقد كان عنده ثلاث شعرات من النبي، من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى حال موته أن توضع شعرتان في عينيه، شعرة في كل عين وشعرة في لسانه. وهذا أيضا كان قد أثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر محمود ومعلوم من السيرة. فهذا عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، وكان عندما ذكر الحكاية كان آنذاك ثابتا على شركه ثم أسلم، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهو الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. مع ذلك يقول عروة: وكانت قد أرسلته قريش لينظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد معه الصلح في الحديبية. قال: يا قومي والله لقد دخلت على قيصر وكسرى في ملكيهما، والله إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا، إن رأيت يعني ما رأيت، إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة صلى الله عليه وسلم إلا وسقطت في يد واحد منهم، فإن سقطت في يد واحد منهم أخذها ودلك بها وجهه وجلده. طبعا لماذا؟ للبركة الصحابة، لكنه ما يفهم هذا لأنه كان مشركا آنذاك. يقول: وكان يتوضأ فإذا توضأ اقتتلوا على فضل وضوئه، كل يريد الفضل الوضوء ليتبرك به. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبتت فالتبرك بها سنة، سنة السلف من الصحابة ومن بعدهم. وأيضا كان له شعرات في حياته يأخذها إن مرض ويغمسها في إناء ويشرب ويستشفي بها، وربما وضع على عينيه وربما قبلها رحمة الله تعالى عليه. وهذا كله من حبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه آثاره، ولا بأس بهذا، فقد كان هذا عمل الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة. وأما عبادته فقد كانت شيئا عجيبا، وهؤلاء كما قلت لكم ليست القضية قضية قراءة في كتب، بل هو نور، وهذا النور الذي يقذفه الله تعالى في قلوبهم ينشأ عن الأدب وعن الصبر وعن الدأب والجهد والعبادة. العبادة شيء عجيب، فكانوا يتعبدون. هذا عبد الله بن أحمد يقول: كان لأبي كل ليلة 300 ركعة. قال: فلما ضرب وأسن واقترب من 80 كان يصلي كل ليلة 50 و100 ركعة. الله أكبر. هذا بعدما ضرب وفي المحنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأسن وجاز 70 وتعب، أن خفضها إلى 50 و100 ركعة كل ليلة. وكان من هديه رحمه الله تعالى أنه ينام بعد العشاء الآخرة نومة إلى قريب من نصف الليل، ثم يقوم يصلي ويدعو إلى الصباح رحمه الله تعالى. هذه طريقته، وكانت تلك طريقة أكثر السلف، كانوا ينامون أول الليل ثم يقومون للتهجد، منهم من يقوم في ثلث الليل الآخر، منهم من يقوم في نصف الليل. وكان السبكي رحمه الله تعالى إذا انتصف الليل، السبكي الإمام الكبير تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، كان إذا انتصف الليل يقوم ويوقظ أهله ويوقظ أولاده ويقول لهم قوموا ولو إلى اللعب، لا تقوم لا تناموا بعد نصف الليل. وكان هذا من هديهم رحمة الله تعالى. نحن قلبنا الأمر الآن، نحن صرنا نسهر إلى نصف الليل أو نجوز نصف الليل ثم نظل نياما إلى الفجر، وأمثل الناس من يقوم للفجر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيت، فلما ضرب في المحنة ورجع إلى بغداد سرد الصيام إلى أن مات رحمه الله تعالى. وأما صبره في طلب العلم وهي إحدى الشرائط الأساسية في طلب العلم، أن يكون طالب علم صبورا، أن يصبر على طلب العلم ويدأب سنوات طويلات، فلعل الله تعالى يفتح عليه بعد ذلك. فالصبر كان عنده صبر عجيب، فهو أصلا لم يكن ذا مال، كان قد ورث من أبيه أو ترك له أبوه تركة تدر عليه في الشهر 17 درهما فقط، وهو صاحب أولاد صاحب عيال وصاحب نفقة، فماذا تغني عنه تلك الدراهم؟ فربما كان يحتاج إلى أن يذهب في اللقاط، واللقاط ما هو؟ في الموسم كانوا يحصدون القمح فيترك شيء في السنابل فيأتي الفقراء فيأخذونه، وكانوا لا يرون بذلك بأسا، كانوا يبيحون الفقراء. فكان الإمام من حاجته يخرج إلى اللقاط ليلتقط القمح من سنابله ليطعم أولاده، وربما اشتغل بالنسخ أجرة حتى يتمكن من إطعام نفسه وأولاده، وربما اشتغل في حياكة التكك، والتكك جمع تكة وهي التي كان يربط بها السراويل، فكان يشتغل بحياكتها من أجل بيعها والاستفادة من ثمنها. مع ذلك كان لا يقبل هدايا السلاطين والخلفاء ولا جوائزهم ولا أموال الأمراء ولا أموال أصحابه بالغة ما بلغت، وكانت تبلغ بعض الأحيان مقادير هائلة، فكان يردها جميعا ولا يقبل، هذا مذهبه، لا يقبل هدية مالية من أحد ويردها، ويصبر على شظف العيش الشديد في مقابل ذلك. ويقول عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يضع كسرات من الخبز الجاف في حب الله، والحب مثل الزير، يضعها فيه ثم يصب عليه الماء، أولا قال يزيل عنه الغبار، هذا يعني كان زاهدا، يزيل عنه الغبار ويضعه في الحب ويصب عليه الماء ثم يأكله بعد أن يلينه قليلا بالماء، وربما اتدم بخل وربما وضع عليه ملحا وأكله واكتفى. هكذا كانوا يصنعون، عزة للعالم، عزة. فكان العالم مستغنيا عن العطاءات والرواتب والوظائف، فكان ينتج عنه مثل ذلك العمل الجليل الرائع. فلما صار علماء زماننا أهل وظائف ورواتب يهددون بقطع أرزاقهم ورواتبهم ويضيق عليهم، صار هذا الذي يخرج منهم، أكثر العلماء لا يكاد يأتي منهم شيء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل شيء نافع للمجتمع، أكثر العلماء توانوا في ذلك، والناظر لحال العالم الإسلامي يعلم ذلك يقينا، حتى أن أحد الطغاة الكبار في مصر في زمانه يقول: كنت قادرا على شراء أي فتوى من أي مفتي بفرختين، يقول هذا ولا يستحي ويذكر ذلك في الإذاعة العامة. نعم يعني هذا كلام مبالغ فيه، فقد كان هنالك علماء في مصر أجلاء كبار لا يقبلون، لكن انظروا إلى جرأته على الكلام على العلماء، لأنهم أصحاب رواتب، لأنه يستطيع أن يقطع عنهم رواتبهم متى شاء فيهددهم بقطع أرزاقهم، بينما علماء السلف ما كانوا كذلك، ولا كانوا يقبلون أبدا أن يستذلوا ولا أن يرزقوا من جهة إلا من جهة كسب أيديهم أو ما علموا أنه حلال صاف خال من الشبهة. ومن باب دأبه وصبره أنه كان يزدحم مع الناس على باب ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة إمام من أئمة المسلمين، توفي 98 وهو إمام كبير مشهور، فكان إذا فتح الباب للمحدثين ازدحموا، فيقول فجاءه أحد الناس إلى الإمام أحمد وقال له: هل غشي عليك عند ابن عيينة يتأكد؟ قال: نعم، زحمني الطلاب عنده فأغمي علي في دهليزه وسقطت. فكان يظنون أنه مات، فبلغ الخبر ابن عيينة فقال لئن مات فقد مات أفضل أهل الأرض اليوم. وهذا كلام متى؟ يعني ابن عيينة توفي سنة 98 و100، فلو قلنا أنه قاله في سنة وفاته فيكون قد قاله وعمر الإمام أقل من 40 سنة، يعني قبل أن يموت الإمام بأكثر من 43 سنة. تصوروا كم عاش 43 سنة بعدها، وكيف كانت سمعته وكيف كان وضعه، وإذا كان قيل له ذلك في زمان ابن عيينة. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى في الثناء على الإمام أحمد، يقول خرجت من بغداد فما خلفت فيها أتقى ولا أورع ولا أفضل ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وهذا هو الإمام الكبير يقول هذا في وصف الإمام أحمد. وإذا علمنا أن الشافعي رحمه الله تعالى خرج من بغداد سنة 99 و100 متوجها إلى مصر، فلك أن تعلم هذا الثناء الكبير على الإمام وهو ما زال في 30 رحمه الله تعالى. وكان قد دخل عليه ذنون المصري المشهور، وكان من الصوفية الأوائل الذين حسن مذهبهم، وقد ذكرت لكم الصوفية الأوائل وكيف كانوا بعيدين عن البدع والشطحات التي عند صوفية المتأخرين، وكان يثنى عليهم جدا بأمثال الجنيد وذنون إلى آخره. فدخل ولم يجد الإمام أحمد في العسكر، وكانوا قد نقلوه في العسكر إلى الخليفة في أيام المحنة، فسأل عنه أصحابه قائلا أيش حال سيدنا أحمد؟ هكذا ذنون يقول عن أحمد بن حنبل، وذنون صاحب سمعة شهيرة مشهور بالزهد والعمل الصالح، يقول أيش حال سيدنا أحمد؟ ولما طولب بشر الحافي، كان في زمان أحمد وكان إمام أحمد يحبه جدا ويجل أخته لأنهما كانا أصحاب زهد وعمل وتقى وورع شديد، فكان إمام أحمد يحبه ويجله، فقيل له لو خرجت فقلت بقول أحمد، يعني في الناس يعني كما يقول أحمد مسألة القرآن، قال تريدونني أن أقوم مقام الأنبياء، يعني هذا مقام لا يستطيعه إلا الأنبياء وأتباعهم الخلص وأحمد منهم. فهكذا يثني بشر الحافي الزاهد المشهور الكبير على الإمام أحمد، وأثنى عليه إسحاق بن راهويه، وأثنى عليه علي بن المديني، وجدا على أن الإمام كان بينه وبين علي بن المديني شيء بسبب المحنة هذه سأتي على ذكرها في قضية خلق القرآن، لكن مع ذلك كان ابن المديني يجله جدا ويعظمه جدا ويقول ما بقي في المسلمين مثله. وهذا علي بن المديني شيخ البخاري وإمام كبير، لكن يقول هذا القول عن أحمد. وأحمد رحمه الله تعالى كان له أولاد من امرأتين وجارية، فكان له امرأتان وكان له جارية، كان له أولاد من هؤلاء الثلاث، فأعلمهم عبد الله بن أحمد وصالح، ثم صالح بن أحمد، كان كلاهما ثقة عالما، وبالأخص عبد الله الذي كان يعين والده في المسند وله زيادات كثيرة في مسند والده رواها بسنده عن أبيه. وكان قد تزوج أحمد متأخرا عندما بلغ 40، وهذا مذهب أيها الأحباب فضله عدد من السلف أنهم لا يتزوجون حتى يحصلوا العلم، وذلك لأن الزواج يقف عقبة في طريق طالب العلم في كثير من الأحيان بسبب التفاته إلى أشغال أهله وأشغال أولاده وكذا. وكانت العرب تقول قديما قلة العيال أحد اليسرين، يعني اليسر الآخر هو المال، واليسر هذا قلة العيال، فإذا قل العيال عظم اليسر على العالم وقل عناؤه في تربيتهم والتفات إليهم وتحصيل رزقهم. فكان الإمام ما تزوج إلا بعد أن بلغ 40 بسبب هذا رحمه الله تعالى، ثم تزوج بامرأة أخرى، ثم تسرى وأتي له بقرابة 9 أولاد ذكورا وإناثا، أعلمهم كما قلت لكم صالح عبد الله ثم صالح، فرحم الله تعالى الجميع. أما ما جرى عليه من المحنة فأنا أحب أن أوجز هذا إيجازا في دقائق، والسبب أن الحديث عنها في الحقيقة حديث يقسي القلب، لأن مثل أحمد في ورعه وزهده وعلمه ومرتبته يضرب ويهان ويسجن 28 شهرا بسببها. فهذه قصة مؤلمة تحز في القلوب. وخلاصتها أن المأمون رحمه الله تعالى على كل حال، المأمون كان من أذكياء العالم ومن أذكياء الخلفاء، بل كان يمكن أن يعد من أذكاهم والسلاطين، وكان عالما بالشريعة، فاقها فاهما، لا نقول جاهلا، بل هو عالم فاهم. لكن التف حوله المعتزلة واستطاعوا أن يستخلصوه لأنفسهم. والسبب أن المعتزلة كانوا أهل كلام وأهل فكر وعقل وذكاء عجيب. يعني لما تطالع اليوم كتابا للمعتزلة تعجب، ومطبوع عدة كتب لهم، يعني في مسألة واحدة في قرابة 50 صفحة يقولون: فإن قيل كذا فالجواب من وجوه. الجواب يعني يفترضون السؤال على المسألة ثم يفرعون الجواب، فيقولون: الجواب الأول فيه 4 أو 5 وجوه، أما الوجه الأول، ويظلون يفرعون في قرابة 50 أو 60 صفحة لمسألة واحدة. المحدثون ما يفقهون هذا، المحدثون عامة نهارهم في طلب الحديث وعامة ليلهم في مراجعته وفي التعبد، فما كانوا يلتفتون إلى قضية علم الكلام أو إلى هذه الطرائق في التصنيف أو التفقير أو هذا التوزيع العقلي، ما يلتفتون. لذلك من أسباب حب أحمد الشافعي رحمه الله رحمهم الله تعالى أن الشافعي أتى للمحدثين بأصول شرعية عقلية استنبطها، استوسق منها غاية الاستيساق، وكانت أداة جيدة بل رائعة للرد على أهل البدع ورد على المخالفين. لذلك كانت هذه واحدا من الأسباب التي أحب أحمد الشافعي بسببها حبا جما. ويقول: ما من أحد من المحدثين إلا وللشافعي في رقبته منا. بهذا السبب أنه استطاع أن ينقذ المحدثين من أهل الكلام وأن يضع لهم الأصول التي يستطيعون يردوا بها على أهل الكلام. المهم، المأمون سبحان الله على أنه كان متجردا، كان طالبا للحق، والدليل أنه جعل علي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا وهو أحد أئمة السلف الكبار الذي يدعيه الرافضة زورا وبهتانا، وما هو برافض حاشاه، بل هو من أئمة السنة. المهم أنه جعله ولي عهده، وهذه ما تحصل، غريبة جدا، أن يصرف الخلافة عن بني العباس ويجعلها في علي بن موسى الرضا. هذه إحدى العجائب والغرائب التي جرت في التاريخ في الحقيقة. ولكن علي بن موسى توفي 125، والمأمون توفي 118، فتوفي قبل المأمون. لكن أنا أريد أن أقول أنه كان طالبا للحق متجردا، لكن وقع في هذه المسألة بسبب أنه كان قد ترجم كتب اليونان، ترجم علومهم وترجم كتبهم، طلبها من الإمبراطور البيزنطي وأتي بها إليه وترجمها، وجعل الذهب الجزيل لمن يترجم وقرأ في تلك الكتب. ومعلوم أن اليونان كانوا أهل عقل. يعني إيش أهل؟ يعني حتى في الإيمانيات كانوا يحكمون عقلهم في صفات الله تعالى وفي الإلهيات، فضلوا ضلالا عظيما، وورث ذلك الضلال من قرأ كتبهم، ومن جملة من قرأها المأمون، فأعجب بها وأعجب بطرائقهم في التصنيف، والتف حول المعتزلة الذين كانوا طبعا يشابهون اليونان في ضلالاتهم العقلية التي يحاولون بها معرفة كنه الإله جل جلاله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالتفوا حول المأمون واستطاعوا أن يحوزوا على قلبه، خاصة ابن أبي دؤاد الذي كان صاحب منطق وصاحب بلاغة وصاحب كرم وصاحب سجايا عجيبة، لكنه كان ضالا في هذه المسألة، نسأل الله السلامة، وكان من رؤوس المعتزلة. وقلت لكم أن المعتزلة كانوا من أذكياء العالم وكانوا من زهادهم وبلغائهم، فاستطاعوا أن يحوزوا على قلب الخليفة وأن يقترب منه اقترابا عظيما. وتردد المأمون أكثر من 5 سنوات في فرض مذهب المعتزلة على الناس، ومن أشهر ذلك القول بخلق القرآن، وهي مسألة عقيمة جلبت شرا كثيرا للمسلمين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنها، ولا أصحابه الكبار، ولا تابعوهم ولا تابعوا تابعيهم ظهرت بعد ذلك في المسلمين، وهي مسألة مشؤومة. القول بخلق القرآن، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى تكلم بالقرآن وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فظهرت المحنة في أواخر عهد المأمون وحمل الناس عليها، وممن أجبرهم على القول بها جماعة المحدثين في بغداد، وشدد وأرهب وأوعد وتوعد العامة والخاصة إن لم يتبعوا هذا المذهب والقول بخلق القرآن، ورآه أنه هو الدين الذي لا يسعه التدين بغيره، هذا المأمون، وألزم الناس بذلك، فلزم الناس هذا القول عامتهم وخاصتهم إلا أربعة، وكان واحد منهم الإمام أحمد، والآخر محمد بن نوح، وهما اللذان ثبتا، واثنان آخران أجابا بعد تشديد إلى القول بخلق القرآن. فحمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح هذا، وفي الطريق مات محمد بن نوح وصلى عليه الإمام، فما بقي غير الإمام أحمد ثابتا في هذه المحنة، وثبت ثباتا عظيما، مع أن المعتصم الذي جاء بعد المأمون وكان من كرام خلفاء بني العباس، وكان يقول لجلسائه: والله لولا أني وجدته في حبس المأمون لما تعرضت له. وكان يجل أحمد ويحترمه، لكن محنة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان يكلمه ويقوم على رأسه في الشمس ويقول له: يا أحمد أجب، يا أحمد يا أحمد. هذا المعتصم على جلالة قدره وقوته وشجاعته واشتهاره بالفروسية وإنجاد المسلمين في مواطن، حتى يعني لكن يقف على رأس أحمد ويرجوه أن يجيب، يعني موقف حرج جدا كان فيه الإمام. مع ذلك ثبت ثباتا عظيما، وغضب منه المعتزلة، وكان منهم بعضهم يقول له: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، فإنه ضال مضل، مشرك بالله العظيم وهو كافر. إلى هذا الحد، نسأل الله السلامة في مسألة المذاهب هذه. وأنا أحب أن أقف عند هذا الحد، ما أحب أن أخوض في هذه المسألة كثيرا، أنها مسألة تزعجني. فالحاصل أن الإمام ثبت بعد بلاء عظيم، وابتلي ابتلاء كبيرا 28 شهرا، وضرب نيفا 30 صوتا، وصبر. وكان يقول، من اللطائف هذه في التثبيت، أنه كان يقول: لا أبالي بقتل بالسيف، ولكني أخاف من الصوت. يخاف، وكان يعني نحيل الجسد، كان ضعيفا وقد جاز 70، فقال: أخاف من الصوت. وسمع أحد المساجين فقال: يا أبا عبد الله لا عليك، هذا وهو محمول، ما هو إلا صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع الصوت. هو هذا محترف يبدو، يعني يعرف كيف يعني الصوت. فقال له: يا أبا عبد الله لا عليك، إنما هو صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع. طبعا الدماء تخرج وكذا، نسأل الله السلامة. وهذا طبعا هذا الذي ثبته، يقول: ثبتني هذا القول، سبحان الله، قول من رجل يعني لص أو يعني مجرم أو كذا، ثبت الإمام أحمد بهذا القول، وثبت الإمام. لذلك كانوا يقولون: أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، هذا قول مشهور، أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، من شدة ثباته رحمه الله. وكانوا يأتي إليه بعض الناس ويقولون له: أجب، فإن يعني التقية تصلح لك في هذا الموقف. فيقول: وماذا أصنع بالمسلمين وكلهم يريد أن يعلم ما أقول. فثبت ثباتا عظيما، ورجع إلى بغداد بعد 28 شهرا، وعلم الناس فضله والتفوا على علمه ووقروه وعرفوا له مكانه رحمه الله تعالى ورضي عنه. توفي كما قلت لكم سنة 41 و200، بعد أن بلغ 77 سنة. أما وفاته والتفاف الناس حوله فكان شيئا عجبا، يعني قلت لكم ثناء المسلمين وتأدب كبارهم معه وعلمائهم وأئمتهم، لكن مع ذلك كان أيضا لعامتهم شيء عجيب من التفاف حوله. يعني أن حتى النصارى، في النصارى بغداد، كان الراهب يأتي إلى الإمام مع الطبيب، والطبيب يستأذن يقول: معي راهب من النصارى يريد أن يراك. فيدخل الراهب النصراني مع الطبيب يقول: ما أردت إلى رؤيتك يا إمام. سبحان الله، يقول: أنت عندنا إمام. هو النصراني يقول يا أحمد، يقول: أنت عندنا إمام. سبحان الله، إلى هذا الحد. فلما مات وكان مسجن على فراشه، دخل عليه 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه وهذه طبعا مزية كبيرة، أن بني هاشم كانوا في كانوا جلة من الناس ورؤوس الناس بسبب حكم بني العباس ومن بنو هاشم طبعا. فدخل عليه قرابة 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه وصلى عليه أكثر من 1000 من المسلمين، أكثر من 1,000,000، وقالوا لم يشهد جمع في جنازة في جاهلية ولا في إسلام مثل ما شهد لأحمد من كثرة الناس كثرة هائلة جدا. ويقول تقول إحدى النساء: ما صلي العصر في بغداد في مسجد في ذلك اليوم، ما صلي في بغداد في مسجد واحد ذلك اليوم في يوم دفن أحمد، من وكان فقط من شيعه من النساء وكانوا يرون جواز هذا 60,000 من النسوة من شيع أحمد إلى المقابر. وكان صاحب كرامات رحمه الله تعالى عجيبة، ورؤيت له مرائي جليلة. أما كرامات فأذكر لكم شيئا منها لأنها كثيرة جدا. يقول جار، هذا عباس الدوري رواها وهو ثقة عن جاره، يقول جار هذا يقول له: كان لي أم مقعدة منذ 20 سنة، فقيل لي: لو ذهبت إلى أحمد فتطلب منه أن يدعو الله تعالى لها. قال: فدققت عليه الباب فخرجت عجوز، قالت: ما تريد؟ فقال: أمي مقعدة منذ 20 سنة، أريد من الإمام أن يدعو لها. فسمع صوت الإمام من الداخل يقول: وأي شيء، أنا أحتاج أن يدعى لي. فولى جاره وذهب، فخرجت إليه العجوز تتبعه وقالت: سمعته يدعو لوالدتك، يدعو لوالدتك. فلما وصل إلى الباب دق الباب فخرجت والدته تفتح الباب بعد 20 سنة وهي مشلولة مقعدة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: رواها ثقتان عن عباس الدوري، عباس طبعا إمام وثقة، وهو رواها عن جاره، جاري يتحدث معه مباشرة عن أمه. فالمسألة صحيحة ثابتة إن شاء الله تعالى. ومن اللطائف يقول ابن جوزي رحمه الله تعالى، وهو على مذهب الإمام أحمد في الفروع لا في الأصول، يقول يقول ابن الجوزي يقول: كان في الغرق العظيم في بغداد في سنة 54 و500، كان لي مكتبة غرقت كلها، غرقت المكتبة كلها إلا مجلد واحد كان فيه ورقتان بخط الإمام أحمد سلم، هذا المجلد الوحيد الذي سلم، والباقي كله غرق. وحرقت دار لصالح ابن أحمد، فتألم كثيرا، قال: والله لم أتألم على مال فيها ولا على شيء إلا ثوب لأبي كنت ألبسه. فوجدوا بعد الحريق وجدوا أن كل شيء قد احترق إلا ثوب الإمام أحمد مسجن على السرير لم يحترق، لم تمسه النار. ويقول الإمام الذهبي: ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد أيضا، كانت دجلة تفيض، فقد ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد في سنة بعد 20 و700 أن الماء وصل إلى المقابر وعامت مقبرة أحمد ودخل الماء في دهليزها مقدار ذراع كامل. قال: ووقف بقدرة الله عند باب المقبرة مقبرة أحمد، قال: والحصير بغباره لم يتأثر بشيء من الماء ولم يدخل الماء أصلا الحجرة التي فيها قبر الإمام، سبحان الله العظيم. طبعا هذا يعني باب الاستئناس بكرامات هذا الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومن المرائي اللطيفة التي رؤيت له رؤيا جليلة رواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسنده إلى أحد المشايخ الفقهاء من أهل بغداد، قال: خرجت في طلب الحديث والمذاهب والمسائل فاختلطت علي جدا، قال: فحرت أي المذاهب أتبع، فنمت ودعوت الله تعالى أن يهديني لأمثلها، فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام وحوله أحمد والشافعي، فقلت: يا رسول الله، كثرت علي المذاهب فبأيها آخذ؟ فأشار إلى أحمد والشافعي، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده، سبحان الله العظيم. ومذاهب مذهب أحمد أصول أحمد قريبة جدا من أصول الشافعي، فكلاهما كان يقدم كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الصحابة، ثم الحديث الصحيح، بل كان أحمد رحمه الله تعالى يقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال، فكان قريبا جدا من مذهب الشافعي، ولا غير، فهو تلميذه، وكان الشافعي أحب الناس إلى الإمام أحمد. هذه سيرته، رجل من عظماء الرجال ومن كبارهم، كان له أكبر الأثر في دنيا الناس، وحاز على ثناء المسلمين، وبقي مذهبه إلى اليوم عطرا يستأنس به كثير من المسلمين ويتخذونه مرجعا لهم، واتخذته الدولة السعودية مذهبا رسميا لها، وهذا من فضل الله تعالى عليها، وهذا من فضل الله تعالى هذا الإمام الذي أبقى علمه إلى هذا الزمان، وسيبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا يكافئ الله تعالى عباده المخلصين، وهكذا يمن على المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على أحسن حال، وأن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى نستعرض فيها ذكرى إمام آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.